الجامع في طلب العلم الشريف، تأليف الشيخ عبد القادر عبد العزيز، وفي الهامش تعليقات الشيخ أبو محمد المقدسي على الباب السابع بعنوان النكت اللوامع على ملحوظات الجوامع. بسم الله الرحمن الرحيم. طريقة وضع الكتاب: جاء ترتيب هذا الكتاب على أمور مميزة كما يلي: 1. الآيات القرآنية. كتبت الآيات بالرسم القرآني ثم طبعت باسم السورة ورقم الآية، ومثال ذلك قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا، آل عمران 103. 2. الأحاديث النبوية. كتبت الأحاديث باللون الأحمر، وضعت بين قوسين ثم طبعت برقم يدل على حاشية سفلية تبين تخريج الحديث، ومثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم أعلم بأمر دنياكم. 3. الأقوال المنقولة. ميزت أقوال الصحابة والعلماء وغيرهم بتضخيم اسم صاحب الكلام أو ناقله، ووضع الكلام بين معكوفين يتبع آخرهما رقم يدل على حاشية سفلية تبين مصدر هذا الكلام، ومثال ذلك قال ابن حجر رحمه الله: والمراد بالعلم العلم الشرعي. الذي ميزت تعليقات الشيخ أبو محمد المقدسي على الباب السابع بتضخيم الخط، وكمستمع يمكنك معرفة تلك التعليقات بقال أبو محمد كذا كذا. وإذا وردت الآيات والأحاديث ضمن الأقوال المنقولة فإنها تتبع المنهج السابق في التنسيق والكن من غير تخريج للأحاديث. أضاف المؤلف حرفي عند نهاية كل قول منقول تم حذفهما والاستعاضة عنهما بالقوس المعكوف الذي يتعبه رقم صغير يدل على مصدر الكلام، انظر نقطة الثالثة أعلاه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الجامع في طلب العلم الشريف. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، آل عمران 102. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. النساء 1. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. الأحزاب 70. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ثم أما بعد، فقد قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الذاريات 56. ولا سبيل للخلق إلى عبادته سبحانه على الوجه الذي يرضيه إلا بأن يعبدوه كما أمرهم، ولا سبيل إلى معرفة أمره ونهيه سبحانه إلا عن طريق الوحي الذي أوحاه إلى رسله والعلم الذي أنزله إليهم. قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. الشور 52. وقال تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. الأنعام 122. ولا سبيل إلى معرفة ما جاء به الأنبياء عليهم السلام من الوحي والعلم إلا بطلبه والاجتهاد في تحصيله. وهذا الطلب منه ما هو فرض عين أي واجب على كل مسلم ومسلمة، وهو العلم الذي لا يصح عمله إلا بمعرفته والتزامه به، وإلا كانت أعماله فاسدة باطلة مردودة لا يقبلها الله ولا تنفعه في الآخرة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ومعنى فهو رد أي مردود غير مقبول. ثم إن هناك مرتبة أخرى أعلى من طلب فرض العين من العلم، وهي مرتبة طلب فرض الكفاية منه، وهو العلم الذي ينفع المسلم به غيره من إخوانه المسلمين في التعليم والفتوى والقضاء والوعظ، وهذه المرتبة يوفق لطلبها من كتب الله له الخير والسعادة منذ الأزل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وأصحاب هذه المرتبة العليا والمنزلة السامية هم العلماء الذي هم ورثة الأنبياء وحملة علمهم. وقد جاء كتابي هذا الجامع في طلب العلم الشريف مبينا لفرض العين من العلم وفرض الكفاية منه، وذلك في 7 أبواب. الباب الأول منها في فضل العلم وفضل أهله، ليعرف الإنسان شرف المطلوب وفضله وما يناله من الخير والفضل إذا طلبه فتنبعث همته إلى طلبه. والباب الثاني في بيان حكم طلب العلم الشرعي، وحد فرض العين منه وصفته ومفرداته، وحد فرض الكفاية منه. والباب الثالث في كيفية طلب العلم، لمعرفة كيف يطلب المسلم ما وجب عليه من العلم. والباب الرابع في آداب العالم والمتعلم، إذ إن الطلب له آداب وإرشادات لا بد من اتباعها والالتزام بها حتى يؤتي التعلم ثمرته. والباب الخامس في أحكام المفتي والمستفتي وآدابهما، فما فات المسلم طلب علمه فإنه لا بد أن يسأل عنه ويستفتي فيه، خاصة إذا نزل به أمر يستوجب العلم قبل العمل. فجاء هذا الباب مبينا لما يتعلق بالمفتي والمستفتي من أحكام وآداب. والباب السادس في الجهل والعذر به، إذ إن الجهل نقيض العلم، وينبغي للمسلم أن يعلم ما يعذر به وما لا يعذر به من الجهل حتى لا يخلد إليه فيكون فيه هلاكه يوم ينكشف عنه الغطاء. أما الباب السابع ففي بيان الكتب التي أوصي بدراستها في مختلف العلوم الشرعية، وهذا أمر لا يكتمل الكتاب بدونه، خاصة مع كثرة الاعتماد على الكتب في التعلم في هذا الزمان بسبب ندرة العلماء المؤهلين لذلك أو بسبب مشقة الارتحال إليهم. وقد قدمت لكل نوع من أنواع العلوم الشرعية ببيان أهم موضوعاته وأهم كتبه مع الوصية بدراسة بعضها. هذا وقد اضطررت في هذا الباب للاستطراد في بحث بعض الموضوعات، إما بسبب كثرة أخطاء المؤلفين فيها، وإما بسبب نقص المؤلفات فيها مع شدة الحاجة إلى العلم بها. هذه هي أبواب الكتاب 7. وقد كان الباعث على تأليف هذا الكتاب هو الرغبة في أداء النصيحة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، إيمانا بقوله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. وبصفة خاصة في هذا الموضوع المهم، ألا وهو طلب العلم الشرعي الذي يعتمد عليه تجديد دين الأمة وبعثها من غفلتها وتخلفها، إذ لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. وقد رأيت انصراف كثير من المسلمين عن طلب العلم الشرعي في هذا الزمان حتى ما وجب على أعيانهم منه، ورأيت من أدرك منهم أهمية طلب العلم لا يميز بين الفريضة والنافلة منه، ولا يميز بين الأهم وما دونه. كما رأيت بعض المسلمين يشتغلون بكتب الغث فيها أكثر من السمين، وبكتب ضررها أكثر من نفعها. فإذا أضفت إلى هذا إهمال كثير من المسلمين للاستفتاء الواجب عليهم في نوازلهم وإقدامهم على الأقوال والأعمال غير مبالين بمعرفة حكم الله فيها، ظهرت بذلك الحاجة الشديدة إلى الكتابة في هذا الموضوع عظيم الخطر وكبير الأثر على الأمة، ألا وهو موضوع طلب هذا العلم الشريف. ومن هنا جاء هذا الكتاب. وقد كتبت كتابي هذا بأسلوب ميسر يناسب العامة وطلاب العلم المتخصصين، ويجد كل منهما فيه بغيته بإذن الله تعالى، كما التزمت ألا أذكر فيه قولا أو حكما إلا مقرونا بأدلته الشرعية من الكتاب والسنة مع الاستشهاد بأقوال العلماء حسب ما تيسر، حتى يترسخ هذا المنهج، منهج اتباع الدليل الشرعي، في نفوس المسلمين عامة وفي نفوس العاملين منهم للدعوة لدين الله تعالى خاصة، وذلك للخروج من ربقة التقليد المذموم الذي فرق المسلمين شيعا وأحزابا وألقى بينهم العداوة والبغضاء بنسيانهم حظا ما ذكروا به، ولا مخرج لهم من ذلك إلا بالاعتصام بالكتاب والسنة وذلك باتباع الدليل الشرعي كما قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. آل عمران 103. والله تعالى إنما تعبدنا بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك باتباع الدليل الشرعي. قال تعالى: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. النساء 13-14. فتبين بذلك أن العصمة والفوز والفلاح باتباع قول الله وقول الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن الخيبة والخسران في مخالفة ذلك. فينبغي ألا يقبل المسلم قولا في دين الله من أحد إلا إذا كان مستندا إلى دليل شرعي من نص كتاب أو سنة أو إجماع معتبر أو قياس صحيح، وذلك حتى لا يقع المسلم في حبائل قطاع الطريق إلى الله باسم الدعوة إلى الله. وعلى هذا فإن أي قول قلته في كتابي هذا ثبت أنه مخالف للدليل الشرعي الصحيح الراجح فأنا راجع عنه في حياتي وبعد مماتي، وأقول بما صح به الدليل هذا. وقد احتجت في كتابي هذا إلى نقد بعض أقوال أهل العلم ونقد كثير من الكتب، كل في موضوعه، استكمالا لنصيحة المسلمين التي لا تتم إلا بالتحذير من الخطأ في الدين. وذكرت الأدلة على مشروعية هذا النقد وذلك في خاتمة مبحث الاعتقاد بالباب السابع، واتبعت في دراسة النقدية المنهج الذي بينه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في قوله: فهذا أحسن ما يكون في حكاية الخلاف، أن تستوعب الأقوال في ذلك المقام وأن ينبه على الصحيح منها ويبطل الباطل وتذكر فائدة الخلاف وثمرته لئلا يطول النزاع والخلاف فيما لا فائدة تحته فيشتغل به عن الأهم. فأما من حكي خلافا في مسألة ولم يستوعب أقوال الناس فيها فهو ناقص، إذ قد يكون الصواب في الذي تركه أو يحكي الخلاف ويطلقه ولا ينبه على الصحيح من الأقوال فهو ناقص أيضا. فإن صح غير الصحيح عامدا فقد تعمد الكذب، أو جاهلا فقد أخطأ. كذلك من نصب الخلاف فيما لا فائدة تحته أو حكي أقوالا متعددة لفظا ويرجع حاصلها إلى قول أو قولين معنى فقد ضيع الزمان، وتكثر بما ليس بصحيح فهو كلابس ثوبي زور، والله الموفق للصواب. كما أود أن أنبه القارئ إلى أنني لجأت إلى اختصار الحديث أحيانا بالاستدلال بجزء منه في مواضع، أخذا بمذهب من يجيز ذلك من أهل العلم كالبخاري رحمه الله وغيره، وهو المذهب الصحيح كما رجحه النووي شريطة ألا يخل المحذوف بحكم المذكور من الحديث. وقد تكلمت في هذا الكتاب في كثير من الموضوعات التي تشغل بال المسلمين في هذا الزمان مبينا الراجح والصواب في كل منها بإذن الله تعالى، وذلك مثل موضوع الاتباع والتقليد، وموضوع الجهل والعذر به، وموضوع التكفير وضوابطه، وموضوع حكم الديمقراطية وأساليبها، وموضوع حكم الحكام الحاكمين بغير ما أنزل الله وحكم أعوانهم وأنصارهم، وموضوع أحكام الديار وحكم عوام الناس بها، وموضوع السياسة الشرعية وما دخله من تحريفات المعاصرين، وموضوع الحجاب والنقاب، وغيرها من الموضوعات التي يمكن معرفة مواضعها بمراجعة الفهرس المثبت في آخر الكتاب. وأحب أن أنبه هنا على أنني أحيانا ما أتكلم في الموضوع الواحد في أكثر من موضع بالكتاب، وهنا غالبا ما أنبه على بقية مواضعه خاصة الموضع الأساسي منها. وقد جاء هذا الكتاب مشتملا على موضوعات كتابي: دعوة التوحيد الذي لم يقدر الله نشره، وكتابي دعوة التوحيد هو كتاب تحقيق التوحيد بتحكيم شريعة رب العالمين، وموضوعه: الكلام في حكم الحكام وأعوانهم وحكم ديارهم وذلك في البلاد المحكومة بغير ما أنزل الله بالقوانين الوضعية. وقد وردت هذه الموضوعات كلها ولو بصورة موجزة في كتابي هذا الجامع في طلب العلم الشريف كما ذكرت آنفا. وأحب أن أنبه على أن كتابي هذا ليس خاصا بأهل بلد بعينه أو بطائفة بعينها، وإنما كتبته لكل مسلم وكافر، وهم أمة دعوة محمد صلى الله عليه وسلم المخاطبون بدعوته ورسالته، وهم جميع الخلق من يوم مبعثه صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة، كما قال صلى الله عليه وسلم: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. وقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي والانصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. فقوله من هذه الأمة يعني أمة الدعوة التي تعم كل مسلم وكافر، لا أمة الإجابة الخاصة بالمسلمين كالمذكورة في قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، آل عمران 110. كما أحب أن أنبه على أن المكتوب في هذا الكتاب لا يعبر عن رأي حزب معين أو جماعة معينة، بل لا يعبر إلا عن رأى صاحب الكتاب، هذا فضلا عن أنني لا أنتمي إلى أي حزب أو جماعة. ولهذا فإن ما في هذا الكتاب هو وجهة نظر باحث محايد لا يبتغي إلا الحق بإذن الله تعالى. وكما ذكرت من قبل فإن أي شيء في كتابي هذا وفي غيره من كتبي صح الدليل بخلافه فأنا راجع عنه في حياتي وبعد مماتي، فلا يحل لأحد أن ينسب إلي قولا يخالف الدليل مع رجوعي هذا. وقد كتبت كتابي هذا ما أريد به إلا وجه الله تعالى وابتغاء مرضاته، عسى الله أن ينفع به وأن يكون صدقة جارية وعلما ينتفع به فيلحقني ثوابه في محياي ومماتي. ولهذا فإني لا أحل لنفسي التكسب من كتبي، ولا أحل ذلك لورثتي من بعدي، ولا أقول إن هذا حرام على غيري من المؤلفين خاصة مع الحاجة، ولكن يحتسب علمي عند الله تعالى. ولهذا فإني أجيز كل إنسان في طباعة أي كتاب من كتبي أو طباعة أي جزء منه أو ترجمته إلى غير العربية من مؤهل لذلك شريطة ألا يزيد أحد في كلامي أو ينقص منه شيئا، ولكني لأجيز أحدا في اختصار كتبي فإني لا أدري أعمدة ما يحذفه منه أم فضلة. وأرجو من كل من يقوم على طباعة كتبي ألا يتكسب من جراء ذلك إلا بما يسمح بطباعتها ونشرها حتى تصل إلى القارئ الكريم بثمن زهيد، فالمؤلف وكما سبق بيانه ليست له حقوق طبع. وأدعو الله السميع القريب المجيب أن يجزي خيرا في الدنيا والآخرة كل من قدم لي مساعدة في سبيل إخراج هذا الكتاب، آمين. والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كتبه إيمانا واحتسابا عبد والق إدرو بن عبد والعزيز.